وقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فكانت شهوة الأكل. وهو بيقول إن الاهتمام بالأكل وبالبطن جدا هيتولد عنه شهوة الفرج، إذ أن هناك علاقة طردية بين امتلاء المعدة وشدة الشبع وكثرة الشبع وبين الإقبال على شهوة الفرج. ولذلك كان الصيام اللي فيه تضييق لمجاري الشيطان وإفراغ للمعدة من الطعام كان وسيلة ناجعة ودواء فعالا لعلاج شهوة الفرج. قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يبقى في علاقة طردية بين الشبع وامتلاء المعدة وبين الإقبال على شهوة الفرج وشهوة النساء. فبيقول إذا الإنسان بقى يعني اشتدت رغبته في الطعام ولبى هذا النداء وامتلأت بطنه بذلك وشبع شبعا كثيرا، تفرغ بعد ذلك إلى شهوات النساء والفرج، وبعدين شهوات الطعام وشهوات النساء دي محتاجة إيه؟ محتاجة فلوس. هيجيب الحاجات دي منين؟ محتاجة فلوس. فيبقى محتاج إن هو يسعى بكثرة لإيجاد المال، إيجاد المال والحرص عليه وإنك تخليه أولوية من أولويات حياتك الأولى هيستلزم قدر كبير من المنافسة ومن المزاحمة ومن الملاحاة والخصومة. وبعدين كما نبه إليه أيضا فيه ما يهيج الغضب والحقد والحسد والبغضاء والعداوة. وبعدين يتولد لما الإنسان يستجمع المال والشبع وشهوات النساء يلبيها بكثرة الزواج أو بغير ذلك، ويكون عنده قوة وبطش عشان يحمي هذه الشهوات، يوم يتولد عنها نوع تاني من الأمراض زي التفاخر والتكاثر والكبرياء. وبعدين يفضي ذلك بالإنسان إلى أنه يحافظ على كل ده، لا يسمح بانهياره، فقد يقع في الفحشاء والمنكر والبغي. كل هذا لأنه أهمل أولا شهوة البطن. نجد في الواقع أمثلة كثيرة جدا. ما الذي يحمل إنسانا على أن يأكل الربا؟ والربا من الكبائر، بل من أكبر الكبائر، وورد فيه الوعيد الشديد في كتاب الله. إيه اللي يحمل إنسان أن يأكل الربا؟ يأكل الربا إما بأنه يتعامل مع البنوك الربوية المعاملات المحرمة، أنه يقترض بالربا أو أنه يودع أمواله في البنوك الربوية ويأكل من ريعها، وهي فوائد ربوية بفتوى عامة المجامع الفقهية في العالم الإسلامي. إيه اللي بيحمل الإنسان على أنه يعمل في مهنة محرمة، يمتهن مهنة محرمة؟ إيه اللي بيشتغل حاجة حرام زي اللي عمت بيمتهن مهنة مثلا إحياء الحفلات الموسيقية والغنائية اللي بيبقى كلها بقى مجون وفسق واختلاط وفساد وعربدة، أو إنه يمتهن مثلا مهنة الترويج للسينما أو المسرح أو غيره، أو يمتهن مهنة زي الحكم بغير ما أنزل الله، أو زي ظلم الخلق والاستطالة عليهم، أو تعذيب الناس أو إذائهم بغير حق، مهن اللي فيها فساد عريض دي كلها. ايه اللي يحمل واحد على كده؟ ما هو حماية الشهوات اللي احنا عمالين نحكي فيها دي، حماية وتأمين شهوات البطن والفرج والأموال والرياسة والوجاهة والحفاظ على المنزلة في المجتمع. فده يحمل الإنسان على أن يقتحم كل هذه الدواهي المريرة ويلقى الله عز وجل بها، يحاسب عليها كلها، يحاسب على كل ما قدم. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده في الواقع عن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه فيما عمل فيه، كل ده يتسأل عنه الإنسان. فحري بالإنسان أنه ينتبه لهذا الأمر. ادخل بقى في بعض تفاصيل المشكلات اللي بيتسبب منها إهمال هذا الباب. تولد أمراض خطيرة زي أمراض السمنة، والسمنة كمرض هو أم لكثير من الايه من الأدواء والأمراض. كذلك يتفرع عن ذلك كثرة الاستهلاك، لا وده بينشأ عنه مشكلات أسرية نتيجة لسوء الأحوال الاقتصادية اللي بيحياها كثير من الناس الآن. وإذا كان في نمط استهلاكي عالي ومرتفع بيصبغ الحياة عموما، فلا المرأة بتصبر على ذلك ولا الأولاد يصبرون على ذلك، وحتى تؤمن لهم هذه الاحتياجات تنشأ كثير من المشكلات الأسرية. نعرف كثير من الإخوة المتدينين العاملين في حقل الدعوة إلى الله عز وجل تركوا العمل الدعوي وسافروا لطلب تحسين وزيادة الرزق. ليه؟ من أجل إيه؟ إيه اللي هيجيبوا زيادة يعني؟ التوسع في مثل هذه الشهوات. وترك بابا عظيما من أبواب الخير، فإن أشرف مهنة يمتهنها الإنسان هي الدعوة إلى الله والدلالة على الله سبحانه وتعالى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يعني أنا عايزك لا تهمل هذا الأمر. ولذلك يعني رحم الله الإمام الغزالي لما بدأ في ربع المهلكات بعد ما تكلم عن كتاب رياضة النفس وشروط الرياضة تهذيب الأخلاق وغير ذلك، بدأ بكسر شهوة البطن ويليها كسر شهوة الفرج، ويتوالى كلامه بعد ذلك عن باقي المهلكات. نقرأ كلام صاحب المختصر يقول: ويتبع ذلك آفات كثيرة كلها من بطر الشبع. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يأكل في معن واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. الحديث ده من الأحاديث اللي بيطعنوا بها على السنة الناس اللي هي بتقول ما فيش حاجة اسمها سنة صحيحة وفيش حاجة اسمها البخاري. الحديث طبعا أخرجه البخاري ومسلم: الكافر المؤمن يأكل في معن واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. ده حديث أخرجه البخاري ومسلم. طب بيطعنوا في الحديث ليه؟ فكروا مثلا يبصوا في السند، سند الحديث ده فيه مين؟ لا، ما حدش بيفكر يبص في السند. هو قال لك بالشبه كده، يعني ايه الكافر ياكل في سبعه امعاء احنا نجيب واحد كافر واحد مسلم، الاثنين تشريحيا شبه بعض، ايه بقى ان ده ليه سبعه امعاء ودي سبعه معا واحد؟ يبقى الحديث ده غلط، مفيش حديث زي كده. قال لك بالسهوله دي، بقول لك اخرجه البخاري ومسلم يا جدع، عيب كده، ما يصحش. لا، ما يبصش في حاجه زي كده. احنا بنضرب ده، انا هاخد ده نموذج اشرح لحضراتكم ازاي المشكله دي بتقع. اول حضرتك الحديث ده اخرجه الإمام مسلم. نبدأ بكلام مسلم في كتاب الأشربة، باب المؤمن يأكل في معن واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. قال عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف وهو كافر، يعني جي واحد كافر وقال له أنا عايز أبقى ضيف عندك النهاردة، ضافه ضيف يعني طلب الإضافة يعني. فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها، الحلاب اللي هو إيه؟ اللبن اللي حلب منه. ثم أخرى فشرب حلابه، ثم الثالث، حتى شرب حلاب، حتى شرب حلاب سبع شياه، شرب حلاب يعني لبن سبع شياه. ثم إنه أصبح، بات وأصبح تاني يوم، فأسلم، أسلم في يوم التاني وكمل مع النبي عليه الصلاة والسلام حد بعد المغرب برضه. فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فشرب حلابها، ثم أمر بأخرى فلم يستطع، قال لا مش هقدر خلاص كده شبعت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يشرب في معن واحد، والكافر يشرب في سبعة أمعاء. البخاري له شروح كثيرة، أكثر من 300 شرح، و صحيح مسلم له شروح كثيرة لكن طبعا لم تصل إلى هذا الحد، لكن أقول عشرات الشروح. أشهر شرح للبخاري فتح الباري لابن حجر، وأشهر شرح المسلم شرح الإمام النووي رحمه الله. فاللي قبل ما إنسان ينتقد حديث أو يستشكله أو يتهم السنة، تم يكلف خطره يقرأ شرح الحديث يفهم معناه. نشوف الإمام النووي بيشرح الكلام ده بيقول إزاي. بيقول قال القاضي، يعني القاضي عياض، قيل إن هذا في رجل بعينه، فقيل له على جهة التمثيل، يعني كأن الأمر ده من باب ضرب المثل، وقيل إن المراد أن المؤمن يقتصد في أكله، وقيل المراد المؤمن يسمي الله تعالى عند طعامه فلا يشركه فيه الشيطان، والكافر لا يسمي فيشاركه الشيطان فيه. يقول وقال أهل الطب لكل إنسان 7 أمعاء، ده من جهة التشريح، يعني المعدة، ثم 3 متصلة بها، أي بالمعدة رقاق اللي هي أمعاء دقيقة يعني، ثم 3 غلاظ اللي هي الأمعاء الغليظة. فالكافر لشرهه وعدم تسميته لا يكفيه إلا ملؤها، لازم يملى الإيه من أول الجي اي تي لحد آخر حتة فيها خالص، أول القناة الهضمية لحد تحت خالص يخلصها كلها. والمؤمن لاقتصاده وتسميته يشبعه ملء أحدها، ويحتمل أن يكون هذا في بعض المؤمنين وبعض الكفار. وقيل المراد بالسبعة 7 صفات: الحرص والشره وطول الأمل والطمع وسوء الطبع والحسد والسمن. وقيل المراد بالمؤمن هنا تام الإيمان المعرض عن الشهوات، المقتصر على سد خلته، والمختار اللي هيختار بقى من هذا أن معناه أن بعض المؤمنين يأكل في معا واحد، وأن أكثر الكفار يأكلون في 7 أمعاء، ولا يلزم أن كل واحد من 7 مثل مع المؤمن، والله أعلم. وقال العلماء ومقصود الحديث التقلل من الدنيا والحث على الزهد فيها والقناعة، مع أن قلة الأكل من محاسن أخلاق الرجل، وكثرة الأكل بضده، وكثرة الأكل بضده. نشوف بقى كلام ابن حجر في شرح الحديث بعد ما اتكلم عن الإسناد طبعا وأشبعه كلاما. قال واختلف في معنى الحديث، فقيل ليس المراد به ظاهره، وإنما هو مثل ضرب للمؤمن وزهده في الدنيا والكافر وحرصه عليها، فكان المؤمن لتقلله من الدنيا يأكل في معا واحد، والكافر لشدة رغبته فيها واستكثاره منها يأكل في 7 أمعاء. فليس المراد حقيقة الأمعاء ولا خصوص الأكل، وإنما المراد التقلل من الدنيا والاستكثار منها، فكأنه عبر عن تناول الدنيا بالأكل وعن أسباب ذلك بالأمعاء، ووجه العلاقة ظاهر. وقيل أن المعنى أن المؤمن يأكل الحلال والكافر يأكل الحرام، والحلال أقل من الحرام في الوجود، هذا نقله ابن التين. ونقل الطحاوي نحو الذي قبله عن أبي جعفر ابن أبي عمران، فقال حمل قوم هذا الحديث على الرغبة في الدنيا، كما تقول فلان يأكل الدنيا أكلا، أي يرغب فيها ويحرص عليها، فمعنى المؤمن يأكل في معا واحد يعني يزهد فيها فلا يتناول منها إلا قليلا. ثم ذكر باقي الأوجه. خلاصة الكلام أن هذا الحديث يحض على التقلل من الدنيا عموما ومن الأكل على وجه الخصوص. وفي حديث آخر، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. هذا الحديث الثاني أخرجه الترمذي رحمه الله والحاكم بإسناد قوي، عن المقدام ابن معد كرب. وهذا الحديث من أهميته ذكره ابن رجب الحنبلي في كتاب جامع العلوم والحكم. جامع العلوم والحكم شرح فيه ابن رجب أحاديث النووي الأربعين النووية وزاد عليها بعض الأحاديث، ده من الأحاديث اللي هو زادوا عليه. وفي فائدة أيضا في شرح ابن رجب لهذا الحديث نذكرها مع حضراتكم. يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله: وقد روي أن ابن ماساويه الطبيب لما قرأ هذا الحديث في كتاب أبي خيسمة قال: لو استعمل الناس هذه الكلمات سلموا من الأمراض والأسقام ولا تعطلت المرستنات. المرستنات اللي هي إيه؟ تعرف بلغتنا احنا المرستان، المرستان هو المرستان للمستشفى يعني المستشفيات، ودكاكين الصيادلة. وإنما قال هذا لأن أصل كل داء التخم. وقال الحارث ابن كلدة طبيب العرب: الحمية رأس الدواء والبطنة رأس الداء. وقال الحارث أيضا: الذي قتل البرية وأهلك السباع، الذي قتل البرية وأهلك السباع في البرية إدخال الطعام على الطعام قبل الانهضام. وقال غيره: لو قيل لأهل القبور ما كان سبب آجالكم قالوا التخم. فهذا بعض منافع تقليل الغذاء وترك التملي من الطعام بالنسبة إلى صلاح البدن وصحته. وأما منافعه بالنسبة إلى القلب وصلاحه فإن قلة الغذاء توجب رقة القلب وقوة الفهم وانكسار النفس وضعف الهوى والغضب، وكثرة الغذاء توجب ضد ذلك. قال الحسن البصري: يا ابن آدم كل في ثلث بطنك واشرب في ثلثه ودع ثلث بطنك يتنفس لتتفكر. فالكلام ده كلام مهم. يبقى الحديث ده بيحط لنا برنامج غذائي، وهو ان الانسان الصورة المثلى ليه انه يكفيه بعض الاكلات اللي تقيم صلبه. ركز بقى، حط دايرة حوالين كلمة يقيمنا صلبه، يعني يستطيع من خلال كمية الأكل دي أنه يمارس مهامه المطلوبة منه سواء في أمر الدنيا أو أمر الدين بصورة جيدة. يبقى بيمارس حياته بصورة جيدة، يمارس حياته بصورة جيدة، أكلات تمكنه من ذلك. طيب لو كان لابد عايز، يبقى هو في الأصل هدفه في الأكل مش التشهي، ده هو هدفه أنه يتخذ الأكل وسيلة تقيم صلبه ليستطيع من القيام بمهامه اللي ربنا سبحانه وتعالى وكلوا بها، سواء في أمر الدنيا زي الصلاة وزي الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر والقيام بأمور الدين عموما والذكر وغيرها، وزي أمور الدنيا بقى العمل والسعي على أبنائه وزوجه وغير ذلك. طب إن كان لا محالة بقى، يعني لا محالة هيأكل من باب التشهي، بحب الأكل عايز يأكل من باب التشهي والتلذذ، يعمل إيه؟ أم حاطط لك برنامج غذائي. قال: فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. يبقى ما يملاش المعدة كلها بالإيه؟ بالطعام. وقال عقبة الراسبي: دخلت على الحسن وهو يتغذى فقال: هلم تعالى. فقلت: أكلت حتى لا أستطيع. فقال: سبحان الله، أو يأكل المسلم حتى لا يستطيع أن يأكل؟ يبقى ده تنبيه على خطورة هذا الأمر. هو بقى بيعدل معنا الكفة اللي هو الإمام ابن الجوزي رحمه الله، وهو بيختصر الإحياء. طبعا الإمام الغزالي ليه في هذا الباب بعض النصائح وبعض التوجيهات الغير مشروعة في مسألة بقى ترك الطعام بالكلية وإلى آخره. فهو بقى الإمام ابن الجوزي بيرد عليه بيقول إيه: وقد بالغ جماعة من الزهاد في التقلل من الأكل والصبر على الجوع، بيوصل لمرحلة من مراحل تعذيب النفس، مرحلة من مراحل ايه؟ تعذيب النفس. ويبتدي بقى يكون ده علامة على التدين او التقوى او السعي او السير في طريق الله عز وجل، ولك فلان ده ممكن يسقط ويغشى عليه من قلة الطعام، وفلان ده بيخضر لونه من قلة الطعام. طب دي حاجة مش كويسة، دي مش امل يعني ان انت ايه تتمدح بها. فهو بيقول: قد بالغ جماعة من الزهاد في التقلل من الاكل، وبدأوا يعيبوا الطعام ويقول لا ان الاكل اللحم ده يقسي القلب والكلام المقترع بقى درهم ولحم يقسى القلب 70 يوما واختراعات ما أنزل الله بها من سلطان، وده مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. إنما النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبر على الجوع إذا قدر عليه الجوع، مش بيتعمده، وإلا هو كان بيتعوذ من الجوع، قل أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، كان بيتعوذ بالله من الجوع، لا يحرص عليه ولا ده. إذا كان وقع قدر بقى، قدر الله عز وجل أن يقع الجوع زي ما حصل في غزوة الخندق وخلاص ما فيش أكل، ربط النبي صلى الله عليه وسلم الحجر على بطنه، الصحابة كل واحد ربط حجر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يربطه حجرين من شدة الجوع صلى الله عليه وسلم. طب في نفس الغزوة لما جابر رضي الله عنه أرضاه في الحديث المشهور بقى ذهب إلى امرأته وقال رأيت ما لا صبر لي عليه، رأيت الجوع في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإيه اللي حصل؟ ذبحت العناق والمعزة الصغيرة كده يعني، وإيه أو الشاه الصغيرة، وعمل الطعام وقال للنبي تعالى، النبي قال له لا مش هاجي، ده أنا في حالة إيمانية عالية من الجوع، ولا قال له إيه؟ جه كان النبي عليه الصلاة والسلام ودع الصحابة معه كده. ففكرة بقى المبالغة في شيء، ودايما بنقول إن الحق وسط بين طرفين، فلا الإنسان يجعل قضيته الأولى في الحياة الطعام، ويتتبع بقى المطاعم اللي بتفتح جديد، ويتتبع الماركات الشهيرة، ويتتبع ومن باب ايه، وتعرف بيبقى عنده الباب ده زي كده ما يكون بياخد فيه تخصص كده، يعني زي بيكون عنده فيه تخصص كده، وازاي حاجة تحصل وفي مطعم يفتح انا معرفوش. يعني في مرة اخي بيحكي لي بيتكلم على مطعم مشهور بيعمل فول وطعمية يعني، بس مطعم ده مطعم عالمي يعني توكيل، فقال لي وقال لي تقريبا ان هناك السندوتش الطعميه على ما انا اذكر كان قال لي تقريبا 70 جنيه ولا 80، والله ما انا فاكر بصراحه. فبقول له طب انت عملت كده ليه يا فلان يعني؟ قال لي عشان اعذر نفسي، عشان خلاص انا بروحت له وجربته وعذرت نفسي كده. طب وده كلام هو عايز يعذر، هو يعني بيتعامل من الباب ده. فيبقى احنا ناخد بالنا من القضيه دي. هو بقى في الجهه الثانيه مساله بقى الكلام عن الاكل ده كانه ذنب، وان اللي ياكل درهم ولحم يقسي القلب، وهذه هذا الغلو الذي ما أنزل الله به من سلطان، والله عز وجل حذرنا من ذلك. قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وقال الله عز وجل ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فمن تتبع خطوات الشيطان أن يحرم الإنسان على نفسه ما أحل الله له، ونهى الله عز وجل عن ذلك، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. فبيقول وقد بينا عيب ما سلكوا في غير هذا الكتاب، بين الكلام ده فعلا في كتاب تلبيس إبليس ورد فيه على شبهات كثيرة مما يأتي بها غلاة الصوفية. يقول ومقام العدل في الأكل، الحد الاعتدال بقى نعمل إيه؟ رفع اليدين مع بقاء شيء من الشهوة، رفع اليدين مع بقاء شيء من الشهوة. ونهاية المقام الحسن قوله صلى الله عليه وسلم، يعني آخر حد مأذون لك فيه عشان تتجنب الإساءة في هذا الباب، قوله صلى الله عليه وسلم ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فالأكل في مقام العدل إنك ترفع إيدك وما زال لك رغبة فيه، يصح البدن وينفي المرض، وذلك أن يتناول الطعام حتى يشتهيه ثم يرفع يده وهو يشتهيه، والدوام على التقلل من الطعام يضعف القوى. وقد قلل أقوام مطاعمهم حتى قصروا عن الفرائض وظنوا بجهلهم أن ذلك فضيلة، وليس كذلك. ومن مدح الجوع فإنما أشار إلى الحالة المتوسطة التي ذكرناها، يعني قال لو ورد عن السلف آثار فيها مدح الجوع هتحمل على إيه؟ مدح أنهي حالة؟ حالة الاعتدال، إنك بترفع يدك عن الطعام ونفسك تشتهي. أما مسألة المبالغة في الجوع حتى تسقط القوة ويعجز الإنسان عن القيام بمصالحه الشرعية والدنيوية فهذا أمر منهي عنه شرعا. طيب بيدينا بقى، عايز انا ادرب نفسي، انا وانت والتاني والتالت عندنا مشكلة في الشبع من العادات السيئة اللي تعودنا عليها واحنا صغيرين، انك لابد علامة الاكرام انك تاكل لما تمتلئ، علامة اهتمام المرأة بابنها الام بابنها انها تأكله لحد ما ايه ما خلاص حتى هو كل قطعة في حياتنا تحشيه أكل. طيب زي ما كنت بتزغط بطة كده. طيب وكذلك علامة اهتمام المرأة بزوجها إنه لازم بيطلع له كرش كده، وده منحنى الرفاهية اللي بيطلع ده، ده اللي بيسمى إيه علامة إن المرأة دي جيدة في الطبخ أو العلاقة بينهم علاقة طيبة. كل ده طبعا مفاهيم خاطئة وتصورات خاطئة، كل ده خطأ. طب العادات الخاطئة اللي احنا اكتسبناها كلنا ديت وعندنا عايزين نعالج فيها بقى، ايه وسيلة العلاج؟ بيقوله طريق العلاج بقى، وطريق الرياضة يعني مجاهدة النفس في كسر شهوة البطن، ان من تعود استدامة الشبع فينبغي له ان يقلل من مطعمه يسيرا مع الزمان الى ان يقف على حد التوسط الذي اشرنا اليه، وخير الامور اوساطها. ومن الوسائل العملية في ذلك ان الانسان ياخد التلت بتاع الشراب الاول، يعني انت المفروض تشرب كوبايتين مية مثلا، اشرب كوبايتين مية الاول قبل الاكل، يبقى انت كده بتحجز للايه للشرب مكانه، لان الاكل ممكن يجور عليه. طب مش هنقول تلت وتلت وتلت، ادي التلت بتاع الشراب الاول، وبعد كده هيسهل عليك ان انت تقوم قبل ما تملأ بطنك من الطعام. كذلك من الامور المهمة في ده ان الانسان ما يضع امامه كميات قليلة. ومن الحاجات اللي جربوها اللي نصح بها بعض العلماء زي كلام الغزالي وغيره، انك تنتقص من الطعام. يعني لو واحد بياكل كل يوم مثلا في الفطار رغيفين وعايز يوصل لنص رغيف في الفطار، يوصل ازاي؟ بيقول لك نفسك لازم تسوسها، مش هينفع تيجي قطم كده النهارده كذا يبقى بكره كذا، لا الله نقص كل يوم جزء، يعني تاكل رغيفين خلاص، خليك انت لمده اسبوع كده لا رغيفين الا ربع. عارف اللي بيعمل بيسحب الدواء من الجسم كده بيقلل جرعات، او انت تقلل جرعات العيش كده مثلا، يبقى رغيفين لربع، بعد كده اسبوع كمان يبقى رغيف ونص، كمان اسبوع لحد ما يوصل للايه لحد الاعتدال. ادي معنى كلمه ينبغي له ان يقلل من مطعمه يسيرا مع الزمان الى ان يقف على حد التوسط الذي اشرنا اليه، وخير الامور اوساطها. وبرضه مهم جدا الانسان يدرب نفسه ويجاهد نفسه عن طريق الصيام، صيام التطوع، فيدرب نفسه على الصيام، لان الصيام كما قال شوقي حرمان مشروع وتاديب بالجوع وخضوع لله وخشوع. يبقى الصيام تاديب بالجوع، تاديب للنفس وتهذيب ليها عن طريق الجوع. يقول فالاولى تناول ما لا يمنع من العبادات ويكون سببا لبقاء القوه، فلا يحس المتناول بجوع ولا شبع، فحينئذ يصح البدن وتجتمع الهمة ويصفو الفكر. ومتى زاد في الأكل، زيادة الأكل تعمل إيه بقى؟ أورثه كثرة النوم وبلادة الذهن، وذلك بتكسير البخار في الدماغ حتى يغطي مكان الفكر وموضع الذكر ويجلب أمراضا أخرى. وليحذر من ترك شيئا من الشهوات. ده بقى بيكلمنا كلام تاني مهم جدا، ان اللي ربنا يمن عليه ويجاهد نفسه ويوصل لحد الاعتدال يحذر من ان ده يكون سبب لفساد القلب. ازاي؟ بيقول وليحذر من ترك شيئا من الشهوات ان تتطرق اليه آفة الرياء، وقد كان بعضهم يشتري الشهوة ويعلقها في بيته وهو زاهد فيها يستر بها زهده لانه مش عايز الناس تتحدث عنه انه من الزهاد، وهذا هو نهاية الزهد. نهاية الزهد الزهد في الزهد باظهار ضده، لا الزهد في الزهد الا تتكلف شيئا، لا ظهورا ولا ايه اخفاء، تسيبه خالص. اما ده اسمه بيستر الزهد وبيمنع بيخفي عمله الصالح، ما فيش بأس به. يقول وهو عمل الصديقين، لانه يجرع نفسه كأس الصبر مرتين والثانية أمر. نقف هنا ونستكمل إن شاء الله درس القادم ما يتعلق بشهوة الفرج. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانه الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.